موضوع الدرس في إثبات التوحيد وكمال القدرة لله سبحانه. سورة النور تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه المجيد: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: ولله ملك السماوات والأرض، خزائن المطر والرزق والنبات، وإلى الله المصير المرجع. ألم تر أن الله يزجي سحابا يسوقه برفق ثم يؤلف بينه يزم بعضه إلى بعض فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة ثم يجعله ركاما بعضه فوق بعض فترى الودق المطر يخرج من خلاله مخارجه وينزل من السماء من زائدة جبال فيها من برد السماء بدل بإيادة الجار بعضه فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يقرب برقه دمعني يذهب بالأبصار النازلة له أن يخطفها يقلب الله الليل والنهار أن يأتي بكل منهما بدل الآخر إن في ذلك التقليب لعبرة لأولي الأبصار لعبرة دلالة لأولي الأبصار لأصحاب البصائر على قدرة الله سبحانه. والله خلق كل دابة من ماء دابة أي حيوان من ماء أي نطفة ومنهم من يمشي على بطنه كالحيات والهوام ومنهم من يمشي على رجلين كالإنسان والطير ومنهم من يمشي على أربع كالبهائم والأنام يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. لقد أنزلنا آيات مبينات أي بينات هي القرآن والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم صراط طريق مستقيم دين الإسلام. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: لله ملك السماوات والأرض كما قرأنا قبل ذلك في الآيات السابقة. جاء ذكر ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض يعني جميع المخلوقات مخلوقات ما يتعلق في عالم العلوي من الملائكة وفي عالم السفلي من الجن والإنس والطير والنباتات والأشياء المختلفة لا يعلمها إلا الله سبحانه. لمن أن المخلوقات الأنواع مخلوقات البر ومخلوقات البحر فبذلك أن جميع المخلوقات يسبح لله سبحانه. وجاء في هذه الآيات ليس فقط أنه يسبح بل جميع مخلوقات هذا ملكا وملكا لله سبحانه هو المالك الحقيقي كما جاء في كثير من الآيات له ملك السماوات والأرض كما جاء لله ملك السماوات وما في الأرض جاء تبارك الذي بيده الملك ألا له الخلق والأمر قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وغير ذلك من الآيات. فبذلك يعني جميع هذه المخلوقات وجميع هذه الأشياء مملوكات لله سبحانه ملك لله سبحانه وملك لله سبحانه. فبهذا قال هاهنا ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. قال المؤلف رحمه الله تعالى لله ملك السماوات والأرض وأشار بعد ذلك خزائن المطر والرزق والنبات وغير ذلك. لماذا؟ لما لأن جاء بعده ذكر ما يتعلق بالسحاب وما يتعلق بالمطر وما يتعلق بالقطر وغيرها. وبذلك أشار لله ملك السماوات والأرض قال خزائن المطر والأرض خزائن المطر والرزق والنبات. أشار إلى ذلك خزائن المطر يعني والسماوات والرزق والنبات يعني الأرض يعني جميع ما يتعلق جميع الموجودات جميع الموجودات في ملكه وملكه لله سبحانه أنه يتصرف فيهم كيف يشاء. لما؟ لأنه هو الخالق وهو المتصرف وهو القاهر على كل شيء فعال لما يريد يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. وأيضا جاء في آخر الآية وإلى الله المصير وإلى الله المرجع. لما؟ لأن جميع هذه المخلوقات في العوالم المختلفة أولا عالم الأرواح ثم جاء عالم الدنيا عالم البرزخ ولكن عالم الآخرة لما يرجع كل شيء إلى الله سبحانه. فمعنى فيها إشارة إلى ذلك إلى المعاد إلى الحشر والنشر وإلى الجزاء. فيجازي كل المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. لما؟ لأن قال العلماء رحمهم الله تعالى إنسان مهما يكون نعوذ بالله إذا أنه لا يرجع إلى الله لكن لما صائر المخلوقات يرجع إلى الله تبارك وتعالى لأن ليس لهم مرجع ليس لهم مصير ليس لهم مأوى ليس لهم ملجا إلا إلى الله سبحانه. فبذلك قال العلماء رحمه الله تعالى فبهذا جاء بيان أولا تسبيح جميع المخلوقات جاء بيان ثانيا كي جميع المخلوقات ملك له وملك له ومنه بدأت ومنه نشأت وهو الذي أبدع وهو الذي خلق وهو الذي فطر. وجاء أيضا ذكر وإلى الله المصير المرجع أيضا إلى الله سبحانه. فبذلك لازم أن الإنسان أنه يؤمن بالله سبحانه. قال الله تعالى بعد ذلك مثالا آخر استدلالا ودلائل وبراهين على كمال قدرة الله سبحانه. لما؟ لأن الأدلة الدلائل جاء في كتاب الله تبارك وتعالى أدلة على أقسام وعلى أنواع. بعض الدلائل مثلا يتعلق بالعالم العلوي بعض الدلائل يتعلق بالعالم السفلي بعض الدلائل يتعلق بالكون وبعض الدلائل يتعلق بالأنفس والآفاق وبعض الدلائل يتعلق في وجود الإنسان وبعض الأدلة أنها يتعلق بالعقل وبعض الأدلة يتعلق أنها بالنقل. لمن؟ أن الله تعالى ما ذكر شيئا إلا أوضحه وبينه بالأدلة الواضحة القاطية حتى لا يكون لأحد حجة كإني ما فهمت هذا المثال. لا، بل إن الله أرسل الرسل وأنزل الكتب وجاء بالآيات والبينات والبراهين. فبهذا قال الآن الدليل الآخر ألم تر أن الله يزجي سحابا الم تر ان اللہ یزجی صحابا ثم یؤلف بینہ ثم یجعلہ رکاما الم تر ان اللہ یزجی صحابا قال بعض العلماء هنا رؤيا بصريه لما قال لان حركات الصحابه وغير ذلك انسان عنده يراه وقال بعض العلماء المراد منها رؤيا علميه يعني الم تعلم يزجي صحابا يزجي معنى قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني يزجي معنى يسوقه برفق قليلا قليلا اصلها قال كما جاء في آية أخرى جئنا ببضاعة مزجاة في قصة يوسف عليه السلام جئنا ببضاعة مزجاة يعني بضاعة قليلة حقيرة لا شيء فبذلك يعني السوق إذا كان قليلا قليلا رويدا رويدا كما يقال الرياح يزجي الصحاب والبقرة أنها تزجي ولده أي تسوقه بمعنى تسوق ان الله تبارك وتعالى يأمر الرياء والرياء انهن يسقن السحاب لما لان الله تبارك وتعالى هو الذي خلق الرياء وهو الذي جعل السحاب فبهذا قال ان ترى ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يؤلف معنى يزم بينه يؤلف بينه قال العلماء رحمهم الله بين لا يدخل على المفرد افهم لي يعني ان بين لازم يدخل على المثنى اما ما فوق مثنى كما يقال كما جاء في قصه موسى عليه السلام ما خضر عليه السلام لما انه سال سال سال حتى غضب خضر عليه السلام قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتعويل ما لم تستطع عليه صبرا وكما جاء في الاحاديث جاء علي وعباس رضي الله تعالى عنه الى امير المؤمنين عمر فقال اقذف بيني وبين هذا لما لان بين لا يكون على المفرد بين لازم بين اثنين الا المثنى او اكثر من كما يقال الخصام بيني وبينه الكتاب بيني وبينه الشراكه بيني وبينه المفرد كيف يقول بينه فها هنا اولا جاء مفرد ألم تر أن الله يزجي صحابا ثم يؤلف بينه فبذلك بينه كيف دخل على المفرد فأجاب العلماء رحمه الله تعالى جوابا افهم قالوا المراد من الصحاب جنس الصحاب جنس الصحاب لما جنس الصحاب هو كم صحاب في الدنيا كم صحاب في السماء فبهذا جاء ثم يؤلف بينه أو مراد منها يعني قطعة قطعة قطعة من الصحابة ثم يؤلف بين القطعات المتفرقة فبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى بينه لا يدخل إلا على المثنى أو ما فوقه وها هنا جاء على المفرد فلماذا فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى إما مراد بالصحابة الجنس وإما المراد ها هنا حذف مضاف يعني يؤلف بينه بين قطعه لما لأن الصحاب قطعات قطعات مختلفة ثم يؤلف بينه يزم بعضه إلى بعض فبذلك أشار المفسر في تفسيره إلى ذلك قال فيجعل القطع المتفرقة قطعة واحدة فبذلك لما لأن من عادة المؤلف أنه يشير في تفسيره إلى أسئلة إلى أجوبة إلى سؤال كهون إلا ما أشار إلى السؤال لكن في تفسيره أشار لك ثم أنه يؤلف بين القطع المتفرقة فيجعله قطعة واحدة يعني قطعات مختلفة لما قطعات مختلفة أشار إلى ذلك ثم يؤلف بينه كها هنا حذف مضاف يعني ثم يؤلف بين قطعه المتفرقة فيجعله قطعة واحدة ثم يجعله ركاما قال العلماء رحمهم الله تعالى الركام معنى إذا جعل بعضه فوق بعض كما يقال تراكم يتراكم إذا جعل شيء بعضه فوق بعض فبذلك فانظر يعني قدرة الله تبارك وتعالى إنسان لو تأمل في هذا السحاب فقط لآمن بالله سبحانه أما رأيت يعني كيف يتكون السحاب وألوان السحاب وحمل الماء الثقيل الثقيل في السحاب ومعلقة بين السماء والأرض وأنها لا يسقط على الأرض وأنه يعني معلق بغير عامدة بغير عمد بغير شيء بأمر الله سبحانه كما أمره الله تبارك وتعالى والذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقل السحابا ثقالا سقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها. لما أن المسلم المؤمن الحمد لله يؤمن بالله هذا جميع بقدرة الله سبحانه. وفي أدلة أيضا كما حتى جاء في الحديث كأن رجلا أنه سمع صوتا من الصحاب بأنه يؤمر كأن يذهب إلى موضع كذا وإلى قطع كذا وإلى أرض كذا. قال فتتبعته فجئت فوجدت رجلا. فبذلك المؤمن الحمد لله يؤمن بالله بكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. أما الكافر أنه يبس لا الصحابة هذا يتكون من الأبخرة من البخارات الماء، كأن الأبخرة بخارات المياه أنها ترتفع ثم أنه يتكون ثم أنه يجتمع وغير ذلك من أقوالهم. طيب ولو سلمنا من الذي خلق البحار؟ من الذي جعلها الأبخرة للبحار؟ ومن الذي جعل الهواء وجعل في الهواء قوة أن يحمل هذه البخارات ويتكون في السحاب؟ وأيضا يعني قدرة الله سبحانه كإنسان مثلا إذا كان مسافر في الطيارة أحيانا طيارة أنه ما شاء الله تكون تحت السحاب ثم أنه يكون بين السحاب ثم أنه يخرج من فوق السحاب. فإذا كان السحاب مملوءة من المياه والطيارة أنه خرج منها ولكن لا يتأثر عليه الماء، وهكذا إذا كان السحاب أنه ثم أنه ينزل من فوق السحاب إلى أسفل يخرج منها ويسعد فيها. والصحاب أيضا كما قال الله تبارك وتعالى جبال، كما يعني جبالا في الأرض هكذا جبال. فبهذا لا شك في هذا كي المؤمن لما ينظر إلى هذه الأشياء فأنه يؤمن بالله وحده ويقول تبارك الله أحسن الخالقين. لما؟ لأنه لا مفر منه أبدا مهما يتأول بتأويلات بعيدة عجيبة غريبة، لكن يرجع إلى هذا كهذا كل شيء من الله سبحانه. طيب أما رأيت ما شاء الله البرق، فبذلك فانظر يعني برق النار والمطر ماء، الماء زد النار، الماء زد النار، إذا فيها نار مثلا قال كيف صبيت عليه الماء خلا طفيت. ولكن يعني زدان، وهذا قاعدة في الدنيا كي زدان لا يجتمعان، مثلا النهار الآن موجود ليل لا يكون، فإذا ليل موجود نهار لا يكون، لمن هنا زدان لا يجتمعان، هذا قاعدة. إذا النور موجود معنا ظلمة غير موجودة، فإذا الظلمة موجود معنا نور غير موجود، لمن هنا زدان لا يجتمعان أبدا، هذا قاعدة. ولكن كيف زدان مجتمعان؟ الماء والنار البرق، وزدان مجتمعان الظلمة والنور. يعني إذا جاء السحاب تراكم السحاب صار ظلمة حتى الشمس يتوارى، إذا كان ليل مثلا القمر يتوارى ظلمة، ولكن لما جاء البرق منها نور. فبذلك يعني كيف اجتماع الاجتماع ازداد، اجتماع زد الماء والنار والنور والظلمة، إن الله جمع في شيء واحد. فبذلك اللازم يكر أن لا شك لهذا كأن له الإله القادر المختار الذي يفعل ما يشاء، وإلا كيف يجتمع الزدان؟ من الذي جمعهما؟ في شيء واحد يعني تكون زدان مجتمعتان، الماء موجود والنار موجود، الظلمة موجود والنور موجود. فبذلك ذكر الله تبارك وتعالى استدلالا على كمال قدرته قال ألم تر أن الله يزجي صحابا أنه يسوقه برفق، يزجي صحابا ثم يؤلف بينه يعني بين قطعاته المتفرقة ثم يجعله رقاما يتراكم بعده فوق بعض. قال الله تبارك وتعالى قال فترى الودك يخرج من خلاله، فتر الودق الودق فيها قولان من الاسلام قال بعضهم المراد من البرق فتر الودق يخرج قال البرق يخرج من خلاله وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى قال القول الراجي عند العلماء عند جمهور المفسرين رحمهم الله تعالى قالوا المراد من الودق المطر قالوا فتر الودق يخرج من خلاله يعني البطر يخرج من مخارجه كيف ان الله تبارك وتعالى جعلها سقف ما شاء الله وجعلها سقف يخرج منها المطر فبذلك كما قال كعب قال ان السحاب كانها غربال للماء كما يكون غربالا تطلع فيها حب تجعل فيها دقيق ويغربل يعني اذا كان التراب اذا كان فيها اشياء شيء انها يخرج منها والباقي الصافي تكون عندك موجودا قال ان الله تعالى جعل السحاب ما شاء الله غربالا للمطر لو ما كانت السحاب قال لا افسدت ما في الارض هذه ايضا من كمال قدره الله سبحانه فبذلك قال تعالى ها هنا ثم قال فتر الودق قالوا هذا رؤيا بصريه فتر الودق المطر قالوا حتى اطلاق الودق مطر خفيف مطر شديد يقال الودق اطلاق الودق عليه فتر الودق يخرج من خلاله من خلاله يعني من مخارجه بس وينزل من السماء من جبال فيها من برد افهم ها هنا جاء وينزل من السماء من جبال فيها من برد جاء من ثلاث مرات جاء من ثلاث مرات في آية واحدة وينزل من السماء من جبال فيها من برد فأجاب ما كيف تكون التكرار ها هنا تكرار من جاء في آية واحدة ثلاث مرات فأجاب الأسلاف رحمه الله تعالى قالوا وينزل من السماء من جبال قالوا من أولى هذا الابتداء الغاية من الابتداء الغاية كما يقال صرت من مكة إلى المدينة المنورة من تكون لابتداء الغاية هذا اتفاق لا خلاف عند أحد طيب من ثاني من ثاني قال بعض العلماء رحمه الله تعالى من تبعيزية يعني وينزل من السماء من جبال ليس مراد جميع جبال يعني بعض الجبال فيها من برد الثاني هذا فبذلك يعني جاء هنا في آية واحدة جاء حرف من ثلاث مرات وينزل من السماء من جبال فيها من برد جاء يعني من ثلاث مرات فهذا يكون التكرار يعني حرف واحد جاء ثلاث مرات في الآية الواحدة فأجاب العلماء رحمهم الله تعالى قال لا ليس تكرار من أولى لابتداء الغاية ومن ثانية للتبعيض ومن ثالثة لبيان الجنس فبذلك لما اختلف استعمالها لا يكون فيها تكرار فينزل من السماء من جبال من السماء من أولى لابتداء الغاية من السماء من جبال من هذا تبعيدية فيها من برد هذا من لبيان الجنس فبذلك يعني كل حرف حرف لها مواقع ولها استعمالات فكيف أنها يكون تكرار فلا تكرار في كتاب الله تبارك وتعالى وأيضا ينزل من السماء من جبال ليس من جميع من بعض يعني وبذلك من تبيذية طيب ماذا ينزل قال فيها من برد هذا بيان الجنس وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى لا تكرار في كتاب الله تعالى بس وينزل من السماء من جبال فيها قال بعض العلماء المراد من السماء ها وناس صحاب لما قالوا لأن نزول الماء نزول الأمطار من الصحاب كما جاء في آية أخرى أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون وجاء في بعض الآيات ينزل من السماء فبذلك قال الأسلاف رحمه الله تعالى افهم كأن الله تبارك وتعالى أنه جعل أيضا مياه في السماء كما جاء ففتحنا أبواب السماء ففتحنا أبواب في قصة نوح عليه السلام ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر فبذلك قالوا لا تعرض في الآيات إن الله قادر أن يريد إرسال المياه من السماء يرسله من السماء وإن أراد أن يرسله من السحاب أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون المزن مراد من السحاب وهو قادر فبذلك ها هنا قولان وينزل من السماء من وينزل من السماء قال بعض العلماء المراد من السماء ها هنا ماذا السحاب وايضا القول الاخر قال العلماء ان الله تعالى جعل في السماء ما شاء الله جبالا من برد قال كما في الارض جبالا من الحجاره جبال جبال على انواع يعني ومن الجبال جدد وبيض وحمر مختلف الوانه وغرابي بسود الوان الوان مختلفه بعضها ابيض وبعضها اسود وبعضها احمر وبعضها مختلف الالوان وهكذا لها فوائد ومنافع وكيفيات مختلفه ايضا بعضها فيها برد وبعضها فيها حر وبعضها فيها يعني اثرات مغناطيسي وبعضها انسان اذا يمر فيها خلاص كانه لا يسمع كانه لا يسمع وبعضها فيها اذا مر حتى التيارات فوقه انه يجذبها ويجذبها اليها وبذلك اشياء مختلفه عجيبه غريبه التي جعلها الله تعالى فيها فبذلك قالوا ايضا في السماء ان الله تعالى جعلها جبالا من برد جبالا من برد ثم اذا اراد الله تبارك وتعالى قدر ما اراد يرسله الى السماء يرسله الباء الى السماء لما لان كل شيء عنده بمقدار وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى احيانا اطلاق السماء على السحاب لما قالوا لان كل شيء علاك فقد سماك كما يقال السماء البيت يعني سقف البيت لسموه وعلوه وارتفاعه يطلق عليه ايضا لفظ السماء فبذلك ذهب بعض العلماء قال المراد ها هنا وينزل من السماء قال يعني من السحاب من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء فيصيب به من يشاء قال بعض العلماء المراد يعني اذا اراد الله تعالى فأرسل البرد فوق يصيب من يهلك ويصرف بمن يشاء إذا ما أراد الضرر لهذا أصرفه وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى ها هنا بيان كمال القدرة والمدح لله سبحانه والثناء على الله سبحانه معنى يصيب به من يشاء يعني إذا أراد الله إصابة هذا الأرض بالمطر وبالمياه وبالماء فأصابه إذا أراد صرفه فصرفه ويقلب الله الليل والنهار هذا دليل آخر هذا استدلال آخر على كمال قدرة الله سبحانه تبارك وتعالى ويقلب الليل والنهار تقليب الليل والنهار معنى قال بعض الأسراف رحمهم الله تعالى افهم كأحيانا الليل وأحيانا النهار الآن نهار ذهب النهار جاء الليل هذا تقليب قالوا هذا يقلب الليل والنهار وقال بعض الأسلاف رحمه الله تعالى يقلب الليل والنهار يعني أحيانا النهار ما شاء الله طويل والليل قصير يولج الليل في النهار فيولج النهار في الليل فبذلك يأخذ من هذا ويجعل في هذا يأخذ من هذا ويجعل في هذا فبذلك قالوا هذا يقلب الليل والنهار وقال بعض العلماء رحمه الله تعالى فيها قول آخر قالوا هذا تقريبا أحيانا ظلمة وأحيانا النور هذا تقريبا الليل والنهار وقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يقلب الليل والنهار يعني الحوادث والمصائب والآلام كإنسان هذا ما شاء الله ولد عنده مولود وعند في بيته فرح وهذا مات عنده مولود وفي بيته الحزن مصائب حوادث من كل تلك الأيام نداولها بين الناس أحيانا إنسان ما شاء الله ذا مال وذا غنى وأحيانا يكون فقير يكون فقير ليس عنده شيء وأحيانا إن الله تبارك وتعالى رفعه إن الله تبارك وتعالى آتاه عزة كي الناس ينظرون إليه وأن الإنسان أو فلان هذا كذا كذا ونعوذ بالله إن الله أزله خلاص كل واحد لا ينظر إليه فبذلك قال يقلب الليل والنهار وأجاب بعض الأسلاف رحمهم الله قالوا هذا هذه جميع الأقوال متقاربة المعنى لا خلاف فيها لما قالوا هذا كلها يتقلب الليل والنهار تقلب الليل والنهار هذا إما الليل وإما النهار وإما النور وإما الظلمة إما هذا الزيادة يؤخذ من هذا ويجعل فيها أو يؤخذ من هذا ويجعل فيها وإما تقليب ما يتعلق بأهوال الناس وأهوال الأفراد قال جميع الأقوال متقاربة المعنى لا خلاف فيها فقال الله تبارك وتعالى أولا قال ويسيوي يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار سنا برقه يعني لمعان البرق شديدة يذهب بالأبصار يعني الأبصار الناظرة له يخطفها خطفة وبذلك جاء في بعض الروايات إن الإنسان إذا سمع صوت الرعد وإذا رأى لمعان البرق فليقل يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته وبذلك إن الله تبارك وتعالى يحفظه هكذا كما جاء في الأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رعى صحابا كان يتغير لونه وكان يدخل في بيته وكان يخرج من بيته فضيا مستربا لما لأن في هذه الصورة قد أنزل الله تعالى على أقوام على الأقوام الصالفة من أنواع من الأذاب. فبذلك لما أنهم رأوا قالوا هذا آرز ممطرنا ولكن إن الله جعل الأذاب لهم. فلما نزلت الماء فري رسول الله صلى الله عليه وسلم وسر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحيانا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يغتسل بماء المطر ويقول هذا حديث أحد ربي من ربي عز وجل أو كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. قال يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك يعني إن في ذلك التقليب تقليب الليل والنهار لعبرة ولكن لعبرة لمن؟ لعبرة لأولي الأبصار لمن أن القرآن فيها عبر ولكن لمن؟ لمن يعتبر فيها مواعظ لمن؟ لمن يتعز أن القرآن هدى ولكن لمن؟ للمتقين لما هم المنطفئون من هداية كتاب الله سبحانه. فبذلك قال تعالى إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الأدلة الأخرى قال والله خلق كل دابة من ماء والله خلق كل دابة من ماء. قال العلماء رحمه الله تعالى هذا أيضا مشكل كيف كل دابة من ماء كم مخلوق